وقل بعد ذلك إذا أتممت إنك أنت بتعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعد ذلك تعمل إيه كمان وتبقى من المسلمين وتتلو القرآن عشان تستديم استلذاذك وإن تعوى نفسك بقراءة بسماع الله يتكلم وتنقله للناس، يبقى أنت عملت كل حاجة. فإذا عملت كل الحاجات دي يبقى أحمد الله على أنك وفقت إليها وقول الحمد لله. سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.